إذا دخل عليه المساء وما طاف بده يرجع لإحرامه، بده يعود ينزع هدومه ويلبس إيش إحرامه، وإنتبه بعد يوم يومين ثلاثة مش مهم لا ما دام رجع لإحرامه، بده يرتاح من الإحرام بعجل بالطواف. طواف إن شاء الله. جزاك الله خير. سؤال الشيخي نمشي يا أبو عبد الله. يلا تصلي في مجال ليس بنجس ليس دم مسفوح. دم مسفوح لا يؤكل لكن ليس بنجس. يوم يا شيخنا نحن لما رحنا على المسلخ فالسوء الإحرام تبعي ترشش شوية من الدم، وأنا بعرف أن يعني بهذه الأنعام ما في شيء الدم تبعها. اي نعم. فطبعا الشباب قال لازم نغسل هدول او كذا، ونا جماعة نروح الان نطوف طواف الافاضة وما فيها شيء ان شاء الله، وذهبنا وطفنا. فبعد نرجع له نقول لا، في منهم من قال انه نجس او منهم من قال انه طبعا ما فيه عليه شيء. هذا اول حجة لك منيحة ابو احمد الله شفنا ذهب المرأة عليه زكاة جهاد ذهب المرأة لك هاد عليه زكاة. ما بتتخذوا عنها التجارة عادية عند الشريك مش حليك حليك يجب عليه زكاة. كل سنة أم بالعمر مرة. نعم كل سنة أم بالعمر مرة. كل سنة عام كل عام تزكي كل عام لحتى تبطل تحمله. يغلق إن شاء الله. صح قبل أموال جاهزة ولا قبل أموال تجارة الأموال. شو يعني تجارة الأموال؟ شباب هو استخدام سوري بس ينزل صرافي يعني. نعم نعم صرافي ما بيجوز إلا في حدود ضرورة. تسلم عليك عبد الله يا شيخ. أهلين عبد الله. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. سلام عليكم. كيف حال شيخنا؟ سلم خير. يلا شيخنا لا يا معاملات يعني انا بعرف في الدكتور عيسى عبده يمكن سمعت في هذا اللي عمل اول بنك اسلام في دبي هذا نماذج مصري الله يرحمه. نعم هذا يعني تكلم في مره وانا كنت سمعت يعني قال انا عملت هذا البنك وجلست 13 شهر وانا اعمل في فكره بنك اسلام وعملت في دبي ونجح هذا البنك إلا أنه بعد ما هو عمل اتصالاته مع الآخرين مع البنوك الأخرى سواء العالمية يعني فعلا نجحت وتعاملت مع هذه البنوك وعلى أساس إسلامي مش على أساس يعني غير إسلامي. بدأت يعني حتى بكلام ما سمعته أنا منه شخصيا الجماعة هناك وجد أنه أخذ الصورة كلها ف يعني استغنوا عنه وجاء إلى السعودية طبعا بعد وحكى هذا الكلام يعني. بعدين هم بعد هو كان عنده أراء كثير في وضع مثلا التبرعات الحصلة في البنك وكيف تسير البنك. هو بعد ما طلع من عندهم هم غير حاجات كثير لكن هو قال أنا وضعت الأسلوب السليم الصحيح للبنك الإسلامي في دبي وهم طبعا غيروا بعده وقال أنا جلست 13 شهر عام هذا فما رأيك يعني والله أنا ما عندي الله أكبر عند رأي البنك الإسلامي اللي وضعه عيسى ما عندي بعدين نحن بهمنا هذا الواقع المؤلم اليوم أما شو قدمه شو حوروا الآخرون مش هذا المهم أن الواقع اليوم في معاملات ربوية تمشي بحكم أنه بنك إسلامي. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن الله أكبر لا إله إلا الله. صلاة القائمة تراسو الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم